قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. كنا في الأيام الثلاثة الماضية مع سلسلة من أمور لم نذكرها إلا تنديدا بها وتحذيرا وتنفيرا منها ومن شرها وضرها. نعم نعم. وقد بدأناها بالمعاكسة، ثم أتبعناها بالمدالسة، ثم أردفناها بالموالفة. تماما تماما يا بنيتي. واليوم بمشيئة الله جل وعلا نسدل الستار على سلسلة الأشرار، بعد أن نذكر رابعها وجامعها صفة وسمة، أعني المشاكسة. المشاكسة يا بنيتي. سلام قولا من رب رحيم. والمشاكسة يا بنيتي هي التعاصر والتخالف والتضاد، والعياذ بالله. يا ستار. فإنه يقال تشاكس الرجلان، أي تضادا وتعاكسا وتخالفا. نعم. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت آية كريمة في كتاب الله تبين وتعين حقيقة معنى المشاكسة والمتشاكسين في مثل عظيم كريم مبين. نعم نعم. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا لا والله لا يستويان أبدا أبدا. نعم. والواقع يا فيلسوف، الواقع يا بنيتي أن هذا المثل ضرب عمن وحد الله جل علا، وعمن جعل مع الله شركاء، والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي وحد الله تعالى مثله كمثل السالم لرجل لا يشاركه فيه غيره أبدا أبدا. نعم. ومثل الذي يعبد مع الله سبحانه غيره كمثل صاحب الشركاء المتشاكسين العسيرين المختلفين. نعم نعم. وأراد بالشركاء الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن ابن منظور استشهد في أمر المشاكسة والمتشاكسين بقول قاله الإمام علي ابن عم النبي لثلاثة شركاء تباينوا وتشاكسوا وتعاكسوا في أمر فعلوه، ثم اختلفوا في أيهم يتحمل مسؤولية ما فعلوه. فما ذاك يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. ذكر زيد بن أرقم يا فيلسوفي أنه كان ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي يومئذ باليمن. نعم. فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة. فقال علي لأحدهم: فدعه لهذا، فأبى. وقال لهذا: فدعه لهذا، فأبى. وقال لهذا: فدعه لهذا، فأبى. فقال علي رضي الله عنه: قال علي: أنتم شركاء متشاكسون، سأقرع بينكم، فمن أصابته القرعة فهو له، وعليه ثلثا الدية. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، وقال: لا أعلم إلا ما قاله علي. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم. وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. زي الحلم مع أصالة. حليمة غنى فأصالة من كلمة عبد الله محمد وألحان محمد سلطان. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل كبير المذيعين الذي اتهموه بالجنون لتركه الإذاعة. طلبت كلية الآداب سمير سرحان وعبد العزيز حمودة ومحمد عناني لما قال لهم الدكتور علي الراعي انه كان في اللجنة اللي اختبرت الأستاذ جلال معوض لما تقدم علشان يتعين مذيع في الراديو بان عليهم الاستغراب، ولسان حالهم بيسأل ايه علاقة ناقد ادبي ومدرس بكلية الاداب بجامعة اسيوط باختبار واحد علشان يتعين مذيع. الدكتور علي الراعي ابتسم ابتسامة هادئة ورد على تساؤلهم وقال لهم انا اشتغلت في الاذاعة 8 سنين ووصلت المنصب كبير مذيع. قبل ما يسأل اي واحد من اللي قاعدين قال لهم انا هحكي لكم الحكاية، وابتدى يستعيد الذكريات. زي ما قلنا الكلام ده كان من 15 سنة، يعني سنة 1943، كانت الحرب العالمية على أشدها. صحيح الأمور هديت في مصر بعد هزيمة الألمان بقيادة رومل قدام جيش الحلفاء بقيادة منتجومري في أواخر سنة 1942 في معركة العالمين الشهيرة، لكن كانت لسه مشتعلة في أوروبا، وطبعا تأثير الحرب خلى في ركود في الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد المصري، وبسبب كده كان في قطار من خريجين الجامعة بيقبلوا أي وظيفة يشتغلوا فيها. الكلام ده مظبوط، ويواصل الدكتور علي الراعي علشان كده لما اتخرجت في يونيو 1943 من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول قسم اللغة الإنجليزية قررت أقبل أي وظيفة تجيني فرصة علشان ألتحق بها، ومش مهم إني أتعين معيد في الكلية زي ما كنت بتمنى. الغريب إن الدكتور علي الراعي التحق بالعمل في الإذاعة مش لأن نفسه كان يبقى مذيع، إنما كان عايز يبقى في أي وظيفة والسلام، وخصوصا إن مهنة المذيع ما كانتش من المهن المرموقة في المجتمع المصري في الوقت ده، لدرجة ان احد المذيعين اتقدم لخطبة جميلة له في الجامعة اهلها رفضوه على الرغم من الثروة اللي كان بيمتلكها بسبب شغلته كمذيع. وقتها كان خريج كلية الاداب بيشتغلوا مدرسين، وكان الدكتور علي الراعي بيكره مهنة التدريس في مدرسة ابتدائية او ثانوية، علشان كده قرر انه يهرب من مهنة التدريس وقدم في الاذاعة لمسابقة المذيعين على الرغم من نظرة المجتمع المصري للمذيع وقتها. ومن المدهش ان الدكتور علي الراعي او الاستاذ علي الراعي لانه وقتها سنة 1943 ما كانش لسه اخد الدكتوراه، التحق بمهنة المذيع بعد 15 يوم فقط من تخرجه من كلية الاداب. الحقيقة الجو في الاذاعة والعلاقة الحميمة والتعاون المثمر بين الزملاء في الاذاعة خلاني احب مهنة المذيع جدا، ده غير ان محمد سعيد لطفي باشا مدير الاذاعة وقتها كان بيراعي كل العاملين في الاذاعة، ومش كده وبس، كان يهمه ان المذيع يعرف كل حاجة عن عمل الاذاعة. ازاي؟ ده السؤال اللي سأله طلبة كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية سمير سرحان وعبد العزيز حمودة ومحمد عناني للدكتور علي الراعي، وده اللي هنعرف اجابته في الحلقة الجاية. هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. مستمعينا الأعزاء، هكذا دائما الأوقات الحلوة تمضي سريعا سريعا سريعا، مر الوقت وحان وقت الفراق. أترككم ولكن بصحبة زميلتي شيرين صفوت. وما هو معكم مستمعين كما استمعتم بلمسات الفنية الجميلة جدا رأفة موسى. عاشق ليالي صبر مداح القمر، أنا عاشق عاشق. سعدت بصحبتكم مستمعين الأعزاء من 11 وحتى الآن عبير صبري. يا حبيبي يا حبيبي أجمل من ليل واتنين زينا. إلى اللقاء. هنا القاهرة، مستمعين الأعزاء، بكل الحب وبكل الصدق أقول للزميلة عبير صبري شكرا جزيلا لها، وأيضا شكرا جزيلا لكل من يستمع إلى إحدى موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، من الكتب الجميلة التي قرأتها هذه الليلة اقتطفت هذه الكلمات: عزيزي القارئ، تمتع بالمشاعر الطيبة الجميلة، ابحث عنها، فتش عن مصادر السعادة داخلك، كن واثقا بنفسك، حاول أن تبعد نفسك عن كل طرق القلق والتوتر، تسلح دائما بالأمل، توقع النجاح، حاول أن تجتاز كل العقبات بالصبر بالإيمان بحسن التصرف بالحكمة، وحاول أن تخرج منها أكثر قوة وخبرة. ولكن صديقي المستمع، هل هناك طرق أو أساليب تجعلنا أكثر تفاؤلا؟ في انتظار هذه الإجابة على خدمة رسائلنا القصيرة 4406. مرة أخرى، هل هناك طرق أو أساليب تجعلنا أكثر تفاؤلا؟ ونتمنى لك سهرة سعيدة بصحبة مزيد من التفاؤل مزيد من الأمل. هنا القاهرة، للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ لقاء الليلة بحلقة من البرنامج الشهير صباح الخير، ونستمع إلى هذه الحلقة التي قدمها الإذاعي المتميز الراحل المأمون أبو شوشة. تسجيلات من زمن فات.

زاد عقدة ما بين حاجبيه وقال: أنا غلطان، أنا ثقفتي مش لكو ومش لأمثالكو، أنا تحفة. الصبح في رؤاك. تحت هذا العنوان سأل القاضي الشاهدة: والآن يا سيدتي ما سنك؟ وأحب أن أنبهك أنك أقسمت اليمين. فقالت السيدة بهدوء: سني يا سيدي 30 عاما وبضعة أشهر. وعاد القاضي يقول: كم شهرا على وجه التحديد؟ وأجابت السيدة: 245 شهرا يا سيدي. اليوم سعيد. استطاع العلم الآن أن يحل لك جميع العمليات الحسابية وأن ينسق وينظم عديدا من الأمور عن طريق المخ الإلكتروني. آخر ما أنتجته المصانع مخ إلكتروني صغير الحجم ينظم لك ميزانية البيت ويحدد الدخل والمنصرف، كما ينظم لك أوقاتك ويذكرك بالمواعيد التي ارتبطت بها وينجز لك الأمور التي يجب أن تنجزها في مواعيدها المحددة. وغدا يوم أسعد. سيكون في مقدورك غدا أن تعتمد على هذا المخ الإلكتروني في أشياء أكثر. مشروع جديد يدرس الآن لإنتاج مخ إلكتروني تحدد حالة الجو واحتمالات الطقس ويدلك على اختيار أفضل الثياب، كما يصف أسرع الأدوية في حالات البرد ويحدد قائمة الطعام النموذجية. أكثر من هذا أنه يقوم بدور المدرس لأبنائك في مراجعة دروسهم وتنبيههم إلى ما يحتاج من المواد في استذكارهم لعناية أكثر. نحن أصدقاء. زكي عبد السلام عبدو، في 17، هواياته جمع الطوابع والمراسلة. عنوانه: زكي عبد السلام عبدو، ثانوية لبنان الوطنية، بر الياس، البقاع، لبنان. يرينا جمالا مثل الذي نراه في عيني المرة. شكرا. أجمل الأماني لمن يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم، من جورجياني بكفر الشيخ لشقيقتي العزيزة فيولا، من كريمة المصطفى المنباوي لوالدها العزيز، من الأسرة عبد الرحمن عوض الله لشقيقتي العزيزة وفاء عوض الله، من زينب وليلى ومحمود وفيفي وجمال والوالدين لسهير عبد اللطيف، من السيد محمد رزق العاصي لزوجتي العزيزة رموز، من محمود إبراهيم شكر وحرمه لكريمتهما العزيزة، من عزيزة عطية لزوجها العزيز إبراهيم محمد البرموني. مبروك أعياد الميلاد وعقبال 100 سنة. Thank you. أن نلتقي. لكم أطيب المنى من صباح الخير. ونعيش الآن مع حديث الذكريات، ذكريات الفنان شكري سرحان مع الإذاعية أمينة صبري لإذاعة صوت العرب. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. بهره عالم الفن والتمثيل منذ الصغر، فقرر أن يمتلك جزءا من هذا العالم السحري مهما كلفه الأمر. أحب التمثيل وصمم أن يكون ممثلا رغم كل الصعاب التي واجهته. عمل، درس، كافح وتفوق، فحصل على 6 جوائز أولى في التمثيل، ونال وسام الجمهورية في عيد العلم عام 1965، وحصل على لقب أحسن ممثل عربي في المهرجان الأسيوي الأفريقي. أيها الإخوة، ضيفنا هو الفنان شكري سرحان الذي مثل بطولة أكثر من 200 فيلم. أهلا بك يا فندم معانا. أهلا وسهلا. أستاذ شكري، يمكن طفولتك طفولة مش عادية قوي، لأنك تعرضت في أثناء طفولتك للتنقل في عدة بلاد، نتذكر منها اسكندرية، السويس، بورسعيد، إسماعيلية، القاهرة. أيوة فعلا. قطعا هيبقى فيه ذكريات كتيرة لطفل صغير كل سنتين ولا حاجة بيشوف بلد تانية. والله يعني ذكريات مش كتيرة قوي، لأن هي كلها بلاد ساحلية. فصورة واحدة، يعني البيئة واحدة والصورة واحدة. بس هي انا اذكر مرة صغيرين نفس الذكريات، صلاح اخويا الله يرحمه بيت مرار، انا كنت وراه زي ديل بالنسبة له، انا هو اكبر مني بسنتين. فبيت مرار انت عارفة سيادتك ان الاخ الصغير كده تلقائيا بيقلد الاخ الاكبر اللي اكبر منه على طول يعني. فمرة مشيت وراه، رحنا كنا بورسعيد، على الشاطئ قعدنا على الرمل الاول، قعدنا نعمل بيوت والحاجات دي، وبعدين قعد يجيب رمل من اللي تحت اللي هو فيه ميه ويعجن فيه، وقعدنا نعجن، قال يلا نعمل طعميه. فجبنا شويه ميه فحتنا حفره كده حطينا فيها ميه من البحر، وقعدنا نعجن في ايدينا رمل مبلول ونعمله زي الطعميه ونحطه في الميه، زي الطعميه ونحطه في الميه. قعدنا في الحكايه دي حوالي 3-4 ساعات طبعا. و يعني والدي الله يرحمه عمال يدور علينا ويدوروا علينا فين، لما احنا تهدينا لغايه البيت، وطبعا اخذنا فيها علقه محترمه جدا في اليوم ده. ما قالكش يلا ناكل الطعميه بقى. استاذ شكري سرحان، يا ترى كان التنقل ده لهذه البلاد الساحليه او المدن الساحليه كان ليه؟ والدي الله يرحمه كان مدرس في التربيه والتعليم. طبعا سيادتك عارفه ان الموظف الحكومي خصوصا المدرسين بالذات بتنقله كتير. فوالدي الله يرحمه كان بيحب البلاد الساحليه لانه هو كان بيعوم كويس. وطبعا انا اذكر انه بيستمر الصيف والشتاء كان الفجرية نصحى على صوته هو بعد ما بيصلي الفجر يروح ياخد المايو بتاعه ويروح ينزل البحر يقعد في البحر فترة الفجرية دي صيف شتاء. ما خدتش العادة دي عنك؟ لا بالعكس، ده التناقض العجيب بالنسبة لي أنا، إن أنا غرقت مرتين في مرة في الترعة في البلد فلاحين ومرة في اسكندرية وانقذت منهم في آخر لحظة. وده عقدني بالنسبة للمية، عقدني خلاني المامي أو يعني السباحة بالنسبة لي بقت محدودة محدودة جدا. ومن المتناقضات ان مرة عرض علي بطولة فيلم بطل وسباح، بطل من ابطال سباحة المسافات الطويلة، وانا حسيت ان القصة جميلة جدا والدور عظيم. وبعد ما عرض علي المخرج بطولة هذا الفيلم وكنت بحسيت الفنية وحب للفن، معجب جدا بالرواية وبالدور، وبعدين دخلت في صراع مع نفسي فلقيت ان مش ممكن ان انا اقدر ازيف، وعيب ان انا ازيف. فقلت للمخرج، قلت له انا غرقت صراحة، انا غرقت مرتين ودع ادني من البحر، وغير معقول ان انا اقبل على نفسي ان انا ازيف مع نفسي وازيف مع الناس، ان انا اطلع بطل من ابطال سباحة المسافات الطويلة. فاعتذرت فعلا عن هذا الفيلم. بس يعني مش مفروض ان كل دور بيعمله ممثل بيكون متوافق مع يعني ميوله او اهدافه الشخصية او الى اخره؟ ممكن يعمل دور مثلا زي دورك في لص والكلاب، يعني دور سفاح مثلا ده. معلش بس برضو لص والكلاب انا كان في جوايا انفعالات شخصية حببتني جدا وشوقتني جدا ان انا اعمل هذا الدور، لان انا عشت احداث سفاح الحقيقي من خلال الصحافة وفي آخر أيامه من خلال الإذاعة، وعشت مع هذه الشخصية بكل أبعادها النفسية. فكان عيد كبير بالنسبة لي أن أنا عرض علي أن أنا أعمل هذا الدور. إنما يعني مثلا أنا عملت ملاكمة في رد قلبي، عملنا مشاهد ملاكمة أنا ورشدي أباظة، كنت أحس أن أنا بأدي شيء أنا عارفه، لأن أنا لعبت ملاكمة فعلا كذا سنة ثانوي. ده يخلينا نقول ان معظم ادوارك استاذ شكري يعني لازم مش تبقى مقتنع، لا يعني لازم الدور ده يبقى متوافق معاك منطقيا يعني. طبعا طبعا، لان اصل اساسا اذا انا حسيت بان انا بمارس اداء تمثيل من خلال شيء اشعر به وقريب الى نفسي فعلا، كل ما انا ابقى في احسن حالاتي. والعكس صحيح، اذا مثلت دور، افرضي مثلا اديكي مثل، افرضي عرض عليا دور جاسوس يخون الامه العربيه، انا كممثل المفروض مني ان انا اديه على الوجه الاكمل، وفعلا ممكن اديه على الوجه الاكمل، ولكن حته الشعور الوطني جوايا ترفض تماما تماما، وممكن ترفض الدور ده، ارفضه قطعا بالقطع، حتى ولو كان الفيلم في نهايه الامر بيخدم القضيه العربيه. لا، افرضي ان مثلا يعني افرضي ان حاولوا مثلا يتفقوا معايا شبكة معينة ان انا جاسوس، وبعدين قمت انا رحت بلغت السلطات فقالوا لي امشي معاهم زي ما بنعرف، او ما اعمل هذا الدور اعمله تمام، بالعكس بخدم وطني. انما جاسوس من الاول للنهاية ده دور فظيع جدا جدا، فما فيش شك ان كل ما بيكون الدور قريب جدا الى طبيعتك، إلى طبيعتي وإلى عقلي وإلى عواطفي وإلى ميولي وإلى اتجاهاتي وإلى أهداف معينة أنا بحاول من خلالها أقول حاجة للناس، ببقى في أحسن حالاتي. طبعا أستاذ شكري سرحان، يمكن احنا سبقنا الحوادث شوية بالكلام عن الأفلام، نرجع تاني بقى إلى حديث ذكرياتك في الطفولة. انتقلت إلى القاهرة وعشت فيها بقى، ما نقلتوش تاني في حتة تاني. لكن اصلا حضرتك من الريف. من الريف ايوه. من الشرقيه. ده يخلينا نتكلم على البيئه اللي نشات فيها. هي كانت بيئه محافظه شويه، دينيه. طبعا طبعا، لان والدي الله يرحمه يعني مشي نفس الطريق اللي مشيه اكتر شباب القريه اللي هم اتجهوا للتعليم. عارف سيادتك كانت تبص لها الاسره يطلع فيها مثلا 3-4 شباب، 2 يزرعوا واثنين يتعلموا. من الكتاب للمعهد الديني طبعا والدي الله يرحمه كتاب، وبعد المعهد الديني في زقازيق، وبعدين جه الازهر درس في الازهر، وبعدين دخل المعلمين طلع مدرس. فالنشأة دي نفسها خلت والدي طبعا عاش تربية دينية من معهد الديني للازهر دي سنين، تربية دينية وعيشة دينية لغاية آخر لحظة من عمره، يعني لغاية ما مات طبعا. ودي بقى فيها تناقض عجيب بين ان احنا طلعنا فنانين او طلع خلال الحمد طبعا وجهته بمعارضات، يعني معارضات تمام، معارضات شديدة جدا الى اقصى حد. انما هي الحاجة التناقض العجيب اللي انا مش لقيه تفسير، ان عمرنا ما شفنا مصر، والدي عمره ما راح مصر الا لما يمكن لما كبرنا احنا بقى يروح يشوفنا احنا. انا ما عمره ما راح مسرح، وعمرنا ما شفنا مسرح. انا طلعت على المسرح وانا في ابتدائي بتلقائيه غريبه، وانا طلعت عليه وانا لا اعرف شيء عن المسرح حقيقه يعني. وبعدين حاجه غريبه ان برضو صلاح اخويا الله يرحمه وانا كنا بنحب مش بس المسرح ولا التمثيل، كنا بنحب الموسيقى والاغاني، بنحب الرسم، بنحب الشعر، وبنقول شعر في في في فريق الشعر في المدارس. كل ده بدون ما في اي صله بين البيئه اللي نشأنا فيها وما بين الفن، يعني مفيش اي توجيه ده من نفسكم. لا لا، هو بس اللي انا اذكره ان والدي الله يرحمه كان بيرسم كويس وكان خطاط كويس جدا، فده برضو فن. رسم برضو انما رسم وخط حلو يقوم يطلع تمثيل سينما ومسرح وحب موسيقى وحب اغاني، حاجه غريبه يعني. هي بذره الفن عموما تكونت داخلكم يعني. تكونت فطريه تلقائيه حقيقه. استاذ شكري سرحان، دايما حضرتك بتعتبر ان اخوك الاستاذ صلاح سرحان، مرحوم صلاح سرحان، يعني هو السبب في انك حبيت التمثيل، حبيت الفن، انك انت كل حاجه في الامر اتجهت كل حاجه. هو الحقيقه الله يرحمه، واقدر اقول لك ان هو كان كان العيون التي انظر بها، والقلب يعني الذي اشعر به. وزي ما قلت لك انا في الاول، قلت لك تقريبا انا كنت زي ديل وراه، يعني هو اينما يتجه يتجه يمين فديله ماشي يمين، يتجه شمال ديله ماشي شمال. هو فعلا كده، لدرجه مش بس الفن والرياضه، قالوا لا هو نفسه طلع رياضي بالفطره. ما كنتش انا يمكن مارست الرياضه. انا هو اتعلم الملاكمه والكوره والحاجات دي، وانا بقى هو يندهلي عشان امارسها معاه من صغرنا. من خلاله فعلا شفت الحياه، وشفتها من جميع الوجوه، من جميع الوجوه، كل ما تفتحت عيوني عليه في الدنيا بمختلف ما في الحياه شفته من خلال صلاح اخويا الله يرحمه. وبالمناسبة يعني حتى موته الله يرحمه كان أبلغ درس لي أخذته في سنواتي الأخيرة، أبلغ درس وأعنف وأعمق درس. ليه؟ لأن فجأة في ثانية لقيت أخويا ده مات، وأخويا ده أكبر مني بسنتين، لما مات كان عنده 38 سنة في عز سن النضوج يعني، وكانت لطمة غريبة جدا، وبقيت انا في ضباب فعلا مش قادر اصدق، خصوصا انه قبلها بيوم كان طول النهار عندي ومتغدي عندي فكانت بالنسبة لي مش لطمة، درس شديد حسسني ما هي الحياة، حقيقة الحياة، وانها ما هي الا وهم، وما هي الا حلم، والإنسان لا يضمن عمره للحظة في أي سن من سنين عمره. فحتى موته كان درس، أبلغ درس أخذته في حياتي. ويمكن بسبب هذا الدرس مشيت بإحساس حتى هذه اللحظة إن لا يبكى على الدنيا أطلاقا، إن الإنسان يراجع نفسه لصالح إيه ولصالح من ولأي هدف. الإنسان ممكن إن هو يخدع الناس او يخدع نفسه في عمل او في غير عمل لصالح من؟ لا شيء. الدنيا ما هي ايام تمر مره السحاب وفجأة بتلاقي ما فيش وهم. فكان درس بليغ جدا حتى في موته. يمكن نسيب الذكريات الأليمة دي أستاذ شكري سرحان ونرجع تاني لذكرياتك الشخصية أثناء الطفولة. يمكن المرحلة الابتدائية كان أبرز حاجة فيها هو حبك للرسم والموسيقى والرياضة. المسرح أول مرة طلعت فيه كان في حفلة من حفلات المدرسة، طلعت وقلت يعني دور بسيط قوي. هو كان صدف أن ما كانش لسه أي فكرة تمثيل ولا حتى بالنسبة لصلاح، ولو أن إحنا يميها كان ساعات صلاح الله يرحمه كان يجيب الكرتون ويعمله على شكل حيوانات ويحط يغرس في النص كده حتة جريدة أو خشبة ويجيب اللمبة وعلى الحيطة البيضة أو على ملاية بيضة ويحرك الأشكال المعمولة دي قدام النور يقوم تعمل خيال ويقعد يحرك ده قدام ده يعمل حوار يعمل معركة يعمل حاجات كده تلقائية. واحيانا كنا ننزل تحت السرير، طبعا سيادتك عارفه سراير زمان كانت عاليه، سراير نحاس العاليه دي، فكنا ننزل انا وهو تحت السرير بتاعنا ويعمل من ملايه شكل زي ستارت المسرح ونقعد تحت السرير ونقعد نمثل حاجه تلقائيه احنا صغيرين يعني. انما هو اول مره انا مثلت على المسرح كانت كده بصدفه غريبه، ان انا كنت في الكشاف كنت في الكشافة، وبعدين في حفلة مدرسية فالكشافة عايزة توري ان الكشاف ازاي بيخدم الانسانية، فعملوا مشهد صغير بتاع 10 دقايق او 5 دقايق يمكن، جريح في السكة فكشاف ماشي فبيلاقي الجريح فبياخده يطلع من الشنطة بتاعته الادوات الطبية ويطببه حاجة زي دي ويوسيه يعني. انا عملت دور الجري يعني كنت بتقول بس مفيش غير اني اتألم وبس الحمد لله. لكن بالرغم من كده بعد كده دخلت فريق التمثيل في النشاط المدرسي وكنت يعني من اعمدة هذا الفريق. وانا دخلت فريق التمثيل حقيقة برضو بسبب صلاح، من صلاح فجأة عزمنا انا ووالدي والعيله نتفرج على حفله مدرسيه وعامل كان هو دور امير مسرحيه قديمه اسمها عزه بنت الخليفه، فعامل هو دور امير لابس بقى ملابس عظيمه مزركشه ملونه ولابس عمه فيها ريشه وفيها كده حاجه زي زمرده وحته سيف مهول مرصع وعمال يقول ويلقي بكل ما صوته بقى الله يرحمه وعمال يقول وعمال، فانا وانا بتفرج انبهرت انبهار شديد جدا جدا وقلت الله طب اشمعنى هو، يبقى لازم انا كمان اعمل حاجة الحلوة دي. وفعلا السنة اللي بعدها سبت المدرسة اللي انا كنت فيها، انا كنتش فيها تمثيل، ورحت مدرسة فيها تمثيل وخدنا كاس المدارس في اول سنة كان في مدرسة الداوين السنوية، وبعدين بعدها على طول رحت البرهامية السنوية وكل سنة كنا بناخد كاس المدارس الثانوية فعلا لحد ما جت لشهادة كان زمان اسمها الثقافة العامة، كانت قبل الثانوية العامة على طول بسنة، فقلت دي شهادة فلازم أروح مدرسة بعيدة ما فيهاش نشاط فني، فنقيت مدرسة فؤاد الأول الثانوية لأنها بعيدة خالص، احنا كنا ساكنين في السيدة زينب، ورحت فؤاد الأول وقعدت شهرين كده. هم كان عندهم فرق تمثيل بس ما بتخشش كاس المدارس الثانوية، فأنا مرة جالي واحد كان رئيس فرق التمثيل، أنا لا هم لا أنا فاهم إن أنا هم عندهم تمثيل ولا هم، المهم سمعهم إن في طالب جه جديد كان في البرهانية الثانوية وكان ليه نشاط وإن البرهانية الثانوية بتاخد الكاس كل سنة، فقولي قالوا لي، قلت لهم لا أنا جاي هنا عشان أبعد عن أي نشاط، حتى كنت بلعب باسكت في البرهانية الثانوية كنت بلعب ملاكمة، سبت كل الانشطه دي عشان اتجه للشهاده بقى. المهم اقنعوني اروح زياره، قعدت زياره اتفرجت عليهم وبعدين نظر المدرسه كان نظر عظيم، كان اسمه ابراهيم نظيم بيحب يشجع النشاط جدا، اقنعني باني التحق في التمثيل ومش هيكون لها نشاط متسع على اعتبار ان بتخش في كاس المدارس الثانويه، فعشان خاطر النظر دخلت فرقه. يوم في يوم ابتديت احس ان مش معقول ان احنا نقدم رواية خارج النشاط بتاع الوزارة، فقلت لهم لا لازم نقدم في الكاس، فقدمنا في الكاس بتاع ثانوي، وحصل حاجة غريبة سمعتها ان فؤاد الاول اخد الكاس 6 اشهر ومدرستي القديمة اللي انا كنت فيها الابراهيمية السنة اللي فاتت خدت الكاس في التصوير. يا تقاسمت الجائزة. كانت حاجة غريبة فعلا. وحتى سنتها أنا كان ياميها وزير التربية والتعليم كان اسمه العشماوي باشا. كان بتفرج على الحفلة وأخدت مجانية في جميع مراحل التعليم في هذه السنة. وكنت بقى بتحب مثلا الشعر، الأدب، النصوص الأدبية تحفظها وكده؟ جدا جدا، حتى بالأغاني. يعني ياميها أنا كنت بحب جدا وبأردد بتقليد غريب ومتقن قصيدة للمرحومة سيدة أم كلثوم اللي هي بحقك أنت المنى والطلب. وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صف أبيت سامر نجم السماء إذا الشعر في المدرسة وفي فرقة الخطابة وإلقاء الشعر وفي الفترة طبعا كنت بستغل صوتي وحب استغل صوتي في زعامة المظاهرات مظاهرات سياسية كان من أجل إخراج الإنجليز. كان كل سنة كان في مظاهرات عشان ضد الإنجليز، كنت بطلع وبقود المظاهرات صوت مسرحي بقى وبانفعال مسرحي بس بس بس حقيقي. واذكر مره دي ظريفه بس كويس ان افتكرت القصه دي ظريفه. يعني اذكر مره كنا خارجين من مدرسه البرهاميه الثانويه فرقه التمثيل كلها والاستاذ المشرف كان اسمه الاستاذ عبد الصبور والي والاستاذ المخرج الاستاذ احمد البدوي استاذي ده الاستاذ الاول يعني. وخارجين يجي 20 طالب خارجين من البرهاميه حوالي الساعه 5 بعد الظهر وماشيين كده. كان يميها في حظر ضد اي تجمعات عشان مظاهرات. وفجأة لقينا كان في بقى في عربيات شرطة بتقف في اماكن مش باينة جنب المدارس عشان لو حصل مظاهرات. فجأة لقينا مخبرين وكبسوا علينا واطلع اطلع العربية اطلع العربية ايه اطلع العربية اطلع العربية طلعونا. لقينا نفسنا في العربية هوب لقينا نفسنا في اسم سيدة زينب. ايه الحكايه ايه مش فاهم ايه. فلازم نعرف ايه التجمع بتاعكم ده وسببه ايه. لا حطونا في مكاتب ناس اداريين مش موجودين في الوقت ده بيقدوا عمل وقفلوا عليه لغايه ما يتحروا عننا. احنا ايه احنا قلنا دي فرصه. رحنا مجمعين المكاتب كلها جنب بعض يجي 6 مكاتب بقوا عملوا مسرح جميل جدا وطلعنا على المكاتب وعملنا بروفات تمثيل وبقينا نزعق بكل قوتنا بقى. كنا بنعمل ثلاثة رواية اسمها الوطن لفيكتوريا نساردو رواية وطنية عظيمة جدا. فقعدنا بقى نقول بأعلى صوت انهم يحاولوا يفتحوا ولا يقول لا يحاولوا انهم ايه مش فاهم ايه احنا فرقة تمثيل وبنعمل لغاية ما عايزين ما نسكت طلعونا روحونا. اقفلوا علينا وقلنا هات يا زعيق وهات. وطبعا الشبابيك الجزء اللي احنا فيه ده كان على شارع خلفي شارع زين العابدين، فالناس بقت تلمت لا يا زعيق، وناس عماله تزعق وناس افتكروا ان في حاجات حماسيه او وطنيه، فبقت زي طبعا افرجوا عننا اريح. يعني استاذ فكري سرحان كنت بتستغل صوتك في هوايتك للتمثيل، وايضا كمان في يعني في مشاركتك في الوطنيات وبرضه في الغناء. وفي الغناء استاذ فكري سرحان، احنا اول حديثنا قلنا ان انت اتربيت في بيئه محافظه ودينيه، وقلت انك انت واجهت بعض معارضات من اهلك. يا ترى انت اول معركه حقيقيه بينك وبين اهلك لما قررت بقى انك يعني تحترف التمثيل او تمثل؟ يعني لما لما لما جيت اخش معهد العالي للفنون المسرحيه. انا طبعا لما جيت اخش معهد العالي للفنون المسرحيه، فوالدي الله يرحمه حس بان خلاص يعني ما بقتش هوايه بقى، بقتش هوايه. وانا كنت عايش بالجملة المأثورة اللي هي كل ميسر لما خلق له، فكنت حاسس بأن أنا لن أفيد إلا من خلال عمل فني، لن أفيد ولن أتجلى أو أتألق إلا من خلال عمل فني، وما فيش فايدة خلاص. واجهت والدي الله يرحمه بالحقيقة ديت، فقال لي طيب أنت حر، عايز تتجه للفن ما تقعدش معايا في بيت واحد، تختار ايه؟ قلت له اختار اخطب. وخرجت فعلا من البيت، واول ليله بت في جامعه السيده زينب، وثاني ليله رحت انام في لوكاندا. لوكاندا طبعا تعبانه في شيلين الليله، فما عرفتش انام، وصحيت الفجريه منزعج جدا طبعا لاني نايم نومه ما فيش داعي اوصفها. ومشيت في الشوارع، شارع السيدة زينب في الفجرية، وما لقيتش غير جامع السيدة زينب تاني، فدخلت جامع السيدة زينب لغاية الفجر، وصلت الفجر وصبحت أمشي في الشوارع. وبعدين ثالث يوم رحت الاثنين صحابي كانوا اخوات كنت بذاكر معهم أحيانا، الناس كانوا أثرياء يعني عندهم بيت ملك كبير وليهم فوق سطوح مبنيين لهم جزء معين بيذاكروا فيه مع اصحابهم، استقبلوا فيه اصحابهم من الطلبه، فاكرموني جدا وجهزوا لي اوضه نوم على اريح وانظف ما يكون، مش زي لوكاندا يعني. وبعدين ادوني مفتاح الاوضه وقال لي خد اقفل على نفسك ونام واهلا وسهلا، واكرموني كرم عظيم. ونمت نومه لا انساها طول عمر، فكانت تكون اريح نومه نمتها في حياتي او احساسي بالراحه فيها لا يعدل اي راحه في نومه ثانيه. بالمقارنه بقى باللوكاندا اللي كنت فيه مفيش نفس حقيقه يعني. طبعا بعد كده والدتي الله يرحمها عملت وظيفه كبيره جدا، فخلت والدي قال طيب روحوا دوروا عليه وقولوا له هو حر يعمل اللي هو عايزه. فجالي صلاح الله يرحمه دور عليه، فلاني بلعب كوره مع لقيت شباب بيلعبوا كوره، فقال لي تعالى بابا خلاص قال هو حر وبتاع، ودخلت المعهد. دخلت المعهد حسيت بقى ان انت هو ده المكان اللي فعلا بيشبع مطالبك الفنيه ورغباتك. طبعا مش انا بس، انا وكل دفعتي. كانت اول دفعه كل دفعتي كنت بحس ان احنا حقيقي كل واحد رايح يقابل حبيبته، حبيبه غاليه جدا وعظيمه جدا، او واحد حقيقي رايح معبد او رايح يحج. كان مين في دفعتك في معهد التمثيل؟ كان مجموعة كلهم ما شاء الله يعني فنانين محترمين جدا، في مثلا استاذ صلاح منصور، استاذ فريد شوقي، استاذ عمر الحريري، اخ كمال حسين، استاذ حمدي غيث، استاذ نبيل الالفي، صلاح اخويا الله يرحمه، مجموعة يعني استاذ عبد الرحيم الزرقاني، استاذ علي الزرقاني، وطبعا فايتني بعض اسامي. كلهم ما شاء الله يعني كلهم اصبح لهم بصمات فعلا في الساحه الفنيه حاليا يعني. استاذ شوقي سرحان، بعد ما انهيت دراستك في المعهد العالي للتمثيل، بعد كده التحقت على ما اعتقد بالفرقه القوميه. الفرقه القوميه هي دلوقتي المسرح القومي. يعني بدايه حياتك الفنيه الحقيقيه في المسرح. لبيتها يعني. اه مسرح. يا ترى بقى كنت بتاخد ادوار مثلا؟ لقيت ادوار مشبهه عليك فنيا ولا كانت برضه ادوار بسيطه؟ لا مش انا بس، انا وزملائي كنا بنقعد نتفرج على الادوار الحلوه وعلى اساتذتنا بقى الله يرحمهم وهم بيمثلوا وبيتالقوا، حتى كنا نتحول على المسرح الى متفرج. انا اذكر مره وقفت اتفرج، واقف انا بقى بادي دور جمله على الاستاذ جورج ابيض في اواخر ايامه، فاذكر كان بيأدي مسرحية عظيمة كان اسمها دموع المهرج، فأذكر أن أنا كنت واقف ماسك حربة وبمنعه، مفروض هو مهرج عند أمير وهو بيقعد يهرج للأمير ويبسطه ويقدم له غواني، لحد ما في مرة الأمير استطاع أن هو يستولي على بنت هذا المهرج وينفرد بيها، والمهرج بره بتشقلب وبتاعه ما يعرفش أن بنته هي اللي جوه مع الأمير، بيعرف ان بنته، فبيصور صور عارمة وعايز يحطم الباب ويدخل. واقفين على الباب امراء واشراف وكده وبتاع، ادوار هيفة كده، انا وزملائي ماسكين حراب فبنمنعه من انه هو يخش. انا من عظمة اداؤه استاذ جورج ابيض الله يرحمه، من عظمة اداؤه وقفت اتفرج عليه والدموع بتنط من عينيا، بتنط من عينيا بغزارة، والحربة مدلدلة في ايدي مش دريان، وهو عايز يلاقي مقاومة، فبقى يبص لي ويعيد الجملة ويزيد ويعيد، وبعدين راح ضربني في صدري. هو كان قوي جدا رغم انه كان في الوقت ده كان فوق 70، كان قوي جدا، ضربني في صدري ضربة شديدة جدا وقال لي بصوت هامس قاومني قاومني. فطبعا فقت لنفسي وعدلت الحرب وابتديت اقاوم. بعد يعني بعد ما حصل خلص المثل التمثيل ده ما زعقلكش ولا قالك حاجه؟ لا طبعا انا جري بعد ما خلص الفصل ده، رحت له في اوضته وانا اسال لي ايه يا شكري انت ممثل كويس يا ابني، ايه ايه اللي حصل؟ قلت له استاذ جورج انت ما شاء الله انت عملاق، انت بتخلينا ننسى نفسنا على المسرح وبنتحاول بناخذ موقع المتفرج يعني، خصوصا احنا بنمشي حاجه، فانا كل ليله بتفرج عليك وعلى فنك وبندمج معاك وبعيش معاك. قال لا بقى كده اتبسط بقى اتبسط بقى كده. قلت له اه. قال لي طيب بس خلي بالك يا ابني على المسرح يعني. الله يرحمه كان ناس عظام جدا جدا جدا لا يعوضوا. استاذ سرحان فضلت في الفرقه القوميه يعني تمثل ادوار بسيطه كده لغايه ما السينما نقدر نقول خطفتك او جذبتك. كان ايه بقى يعني ملابسات دخولك للسينما؟ وانا في دبلوم المعهد كان ابتدى جيل الاساتذه الله يرحم اللي موجود اللي مات ويمد في اجل اللي عاش، جيل انور وجدي ومجموعته، انور وجدي الله يرحمه الاستاذ حسن صبيح ربنا يديله العمر والصحه، والمجموعه ديت كانوا ابتدوا السن بالنسبه لهم يبقى في حرج بالنسبه لادوار الشاب، فابتدوا يدوروا على شبان جداد، فجم المعهد وجه المعهد مخرج الله يرحمه كان اسمه عبد الفتاح حسن، وكان يعني عامل عقد احتكار مع شركة كانت كبيرة يعني كانت شركة الفيلم المصري، هم عشان يعملوا احتكارات للفنانين، فلقوني أنا والأخت زميلة فاتن حمامة والأخت زميلة سميحة أيوب عشان يعملوا لنا عقود احتكار سينمائي. والد الأخت فاتن الله يرحمه رفض العقد، انا طبعا انا عايز فرصه، سميحه نفس الشيء، فاحنا عملوا لنا عقد انا واخت سميحه احتكار لمده 3 سنوات بمهاية شهريه. كل ما يجوا عايزين يعملوا لنا افلام يجوا المخرجين يقولوا لا احنا عايزين اسم، لا احنا عايزين اسم، مشكله الشباك والكلام ده. انا بعد سنتين حسيت ان انا باخد فلوس بدون اي مجهود وبدون اي مقابل، فكلمت المنتج قلت له انا باخد فلوس بالمقابل ارجوك اعفيني من العقد، انا بعفيك من العقد وسيبني انطلق، وفعلا سيبني انطلق. كنت بتاخد كام؟ كنت انا اول سنه كان العقد 30 جنيه في الشهر، ثاني سنة 40 ثالث سنة 50 يعني مبلغ برضو نستخده بدون قبل خالص. ما طبعا مبلغ صينيانية 30 جنيه يعني يعني 100 جنيه على الأقل دلوقتي. لكن أستاذ شكري سرحان كان أول فيلم عملته فيلم لهاليبو مع نايم عارف، يعني إيه اللي خلاك تعمل دور بطولة كده في الوقت ده؟ هو الأستاذ حسين فوزي الله يرحمه كان مخرج فيلم وكان مخرج عظيم في أفلام الاستعراضية الحقيقة. فلما تجرأ وقدم وجه جديد اللي هي نعيمة عاكف نجحت نجاح ساحق وسموها معبودة الملايين، فده جرأه أيضا على أنه يقدم وجه جديد تاني. ففيلم الأولاني كان قدامه سعد عبد الوهاب المطرب، الفيلم الثاني طلبني فرحت وعمل لي اختبار ونجحت في الاختبار وعمل الدور الأول في الفيلم، ولو أنه كان دور هو يعتبر الفتى الأول ولكن دور كده يعني. انما هو انا اول يوم ليا كان يوم مرير جدا في التصوير. ليه؟ لان انا اول يوم ليا المفروض ان انا ابن باشا وبيحب فتاه السيرك وبيخش يتنكر في زي مهرج ويعمل حركات بهلوانيه في وسط في البهلوانات. فانا اول لقطه ليا مش اول يوم، اول لقطه كانت ان انا لازم اخش في وسط مجموعه المهرجين واتشقلب. انا في الوقت ده طبعا كان كل حياتي حصار من الأعمال الفنية تاريخية شكسبيرية مولير راسين كورني كلاسيكيات كل الحاجات دي. كلاسيكيات واللغة العربية وشعر وحاجات تراجيديات. فغير ممكن أنا أول مرة أولا بواجه الكاميرا، ثانيا بعمل بهلوان بهلوانة تشقلب. فكانت مريرة جدا لدرجة أن أنا كنت حاسس أن أنا زي واحد في نصف إغماءة في ضباب، نصف مغمى عليا وفي ضباب ايضا ومش حاسس وعرقان وحكايه. ساعدني طبعا المخرج الله يرحمه وفوتني يعني من التجربه دي. اديته كم مره؟ اديته كم مره اللقطه؟ عدته يعني هي حوالي مرتين ثلاثه، مش كتير قوي. ليه؟ لان برضه بالهوايه وبالهوايه الفطريه وبالممارسه قدرت ان انا القط بعد مره والثانيه ونسيت نفسي وبنجت افكاري وعشت التجربه يعني. استاذ شكري سرحان برغم ان فيلم لهاليبو كان اول بطوله ليك الا انك بتعتبر الفرصه الحقيقيه ليك ممثل كان فيلم ابن النيل. ايوه. ليه؟ لان فيلم ابن النيل هو اول فيلم، هو ثالث فيلم ليا. لما هو اول فيلم ليا بعمل فيه دور قوي جدا جدا ودور من الالف للياء من اول لقطه لاخر لقطه. وكان فيلم قصته عظيمة جدا، مخرجه عظيم أستاذ يوسف شهيد، كان معايا السيدة فاتن حمامة فنانة عظيمة طبعا، أستاذ يحيى شهيد وأستاذ محمود المليجي، كان فيه ممثلين أقوياء جدا. وأنا لأول مرة بعمل دور في وسط المجموعة دي، دور قوي جدا أقوى دور، والمخ كان مقتنع بيا جدا وعايش معايا تجربة ملاصقة غريبة لدرجة إن أنا عشت معاه يجي شهر في بيت أهله في اسكندرية عشان يحضرني لحميدة بطل ابن النيل. هذا الدور كان فيه كل أنواع الأداء التمثيلي فعلا، كل أنواعه، إن كوميديا لدراما، انفعالات هادية، انفعالات شديدة، لحظات فيها شر، لحظات فيها خير، يعني دور دور دور عظيم جدا. أستاذ شكري سرحان توالى نجاحك بقى في السينما المصرية وفي بطولة الأفلام المصرية لدرجة أنك عملت حوالي 200 فيلم، لكن إحنا بنتوقف قليلا عند بعض الأفلام اللي أنت بتعتبرها علامات في حياتك وليها ذكريات هامة وفنيا برضو يمكن إحنا بنعتبرها عملت شيء في شكري سرحان الممثل، مثلا فيلم شباب امرأة. فيلم شباب امرأة كنت أنا بعتبر فيلم ابن النيل هي أول مرحلة، فإن ثاني مرحلة لها وزن حقيقي هي شباب امرأة. وأنا عشت تجربة شباب امرأة بشكل واقعي غريب، إن أنا زي ما قلت سيادتك إن أنا من الريف، وكان ولاد عمي ولاد خلاتي اللي بيجوا بدرسوا هنا في الأزهر ساكنين لوحدهم وبيعيشوا وعيش كبت القرية، فيقعدوا يحفظوا ألفية ابن مالك يسهروا عليها ويجودوها وما يحفظوها، يعني مطابق لإمام بلتجي حسنين بطل شباب امرأة حقيقة. فعشتها على الواقع بشكل عظيم حقيقة، مش عظيم مني، عظيم من الواقع. الواقع كان بالنسبة لي حلو جدا، انا بعيش في الواقع، عشان كده ربنا اكرمني في هذا الدور واكرمني واخدت جايزة اولى في هذا الفيلم. طبعا في مجموعة افلام، والحقيقة كنت انا عملت زي ما بتقولي سيادتك حوالي 200 فيلم، فالمسألة مش بالعدد، المسألة بالجودة. وانا عمري يعني ما يعني انا سافرت كم مرة برة، ما كانوا بياخدوا رأيي في صحافة او في اذاعة او في تلفزيون. عملت كم فيلم في مصر، كنت بكذب، تقول لهم انا عملت 30 فيلم 20 فيلم، في حين ان انا في الوقت ده كنت عامل مثلا 120 130 فيلم. ليه ايه الفكرة؟ انا كنت بحس ان هم هيذهلوا وهيقولوا ايه الحكايه دي، ايه العبقريه الخارقه للعاده، ممثل يعمل في بلده 200 فيلم ازاي. هما ما يعرفوش الظروف اللي احنا بنمر بيها طبعا، ما يعرفوش حاجات غريبه بتحصل، ان اول واحد ما يطلع ويمشي يسلك يروحوا ماسكينه هاريينه افلام لحد ما هو يبقى مش عارف يعمل ايه اسم بقى. والجمهور يبقى عمال يقول الله، هو ما فيش غير ده. هما ما عندهمش فكره عن الظروف اللي احنا بنعملها واللي ما طول عمرنا فيها يعني. كنت بكذب اقول لهم عامل 20 30 فيلم، وحتى كانوا يقولوا ياه 20 كمان كتير 20 30 فيلم وانت لسه صغير كده. اقول لهم واقول لهم لو عرف الحقيقه مصيبه. فهي الحقيقه هي المساله مش بالكثره، مش يعني المساله بالجوده. فانا بعتبر من 200 فيلم كنت عملت لي 20 30 فيلم ليهم قيمه، ومن ال 20 30 فيلم 7 8 هم اللي افلام بأذكر لها قيمة أو وزن حقيقي يعني. وهي دي يمكن اللي ربنا أكرمني فيها وأخذت جايزة أولى فيها. أنا مثلا شباب امرأة، بعدي رد قلبي برضو أخذت فيه جايزة أولى، وصراع الأبطال برضو أخذت فيه جايزة أولى، واللص والكلاب برضو ربنا أكرمني بجايزة فيه، والزوجة الثانية والبسطجي برضو ربنا أكرمني وخدت جوائز أولى فيه. فيلم قيس وليلى مثلا برضو من الأفلام لأن ربنا أكرمني فيه برضو وأخدت فيه تقدير أدبي كويس جدا. فيلم مثلا جريمة والعقاب من الأفلام اللي أنا بعتز بيهم جدا، لأن كنت بحلم بهذا الدور، كنت بدرسه في المعهد، في المعهد العالي للفنون المسرحية، كنت بدرسه وبحلم بهذا الدور وهذه الرواية دوستويفسكي لحد ما اتحققت وبقت حقيقة واقعة فعلا. وساهم فيها الحقيقة مش أنا لوحدي في الجريمة والعقاب، ساهم فيها زميل السيناريست الأستاذ محمد عثمان والمخرج الأستاذ علي رضا، كنا يوميها متصفين ببعض جدا، فكنا نسهر ليالي عشان بنحلم بالجريمة والعقاب، وجايبين الجزئين الكبار جدا بتوع الجريمة والعقاب بنسهر عليهم ليالي عشان نخلق منهم عمل فني، لغاية ما جات الفرصة وأغرينا صديق لينا بأنه أنتج هذا الفيلم، أنتجه وما بقتش مصدق أن من أيام المعهد ودراستي المعهد وأنا بعيش راس كولينيكوف بطل جريمة والعقاب بعيشه حقيقي وبعيشه بعمل اتكتب كويس مصري. فبرضه من الأفلام الحقيقة اللي بعد مش لها ذكريات حلوة يعني. إيه صباح الخير. صباح النور يا مؤاخذة. انت ما صحيتش بدري ليه؟ اصلي سهرت كتير في المذاكرة وراحت عليا نوم. انا اصلي سمعت المنبه لقيتك ما صحيتش، خفت لا تتأخر. لا ما هو النهاردة الجمعة ومفيش كلية. يا ندمتي يقطعني، يا ريتني ما صحيتك. اما سيبك بقى ترتاح وتكمل نومك. كتر خيرك انك صحيتيني بدري. ده بس من ذوقك ومش عايز تكسفني. لا ابدا، انا اصلي يعجبني الصحيان بدري، النوم ده وخم. إيه وراك مذاكرة؟ ورايا زيارات كتير للحسين والطهر ام هاشم والامامين، موصيني ومحلفيني عليهم ناس ياما في البلد. يا قلبك الطيب، انا كمان صفحة ناوية على زيارتهم وزيارة المرحوم جوزي الله يرحمه، كان امير ولسانه بينقط شهر خلقية ومات وسابني في الدنيا لوحدي وانا كل ضيق من شويه. الله يكون في عونك. اوعى تكون شايل في نفسك مني بعد اللي حصل امبارح. الحمد لله اللي جت على كده. انا بسكت نفسي وبسكت روحي كتير، خليك انت بمقاسلي وسامحني. العفو يا ستي العفو. رايع الحسين ان شاء الله. البس وتاخدني في سكتك لغايه المجاورين ازور المرحوم. على عيني وراسي زياره الموتى لها اجر وثواب. كتر الف خيرك. حس كده بقى احضر لك لقمه تفطر بيها قبل ما تغسل وشك وتلبس هدوم. لا والله ما فيش لزوم. ما تفطرش بخاطري امال على الصبح. ما فيش لزوم تتعبي روحك. خليها عيش وملح. أستاذ شكري سرحان، حضرتك خدت 6 جوائز أولى في التمثيل في السينما. من فضل الله طبعا. من فضل الله. ده بيعتبر يعني رقم كبير أو رقم قياسي إنه ممثل ياخد 6 جوائز أولى. هذا من فضل الله. طب نتوقف يا فندم برضو أو نستمر في ذكريات الأستاذ شكري سرحان. حضرتك بعد ما مثلت كل هذه الأفلام وبعد ما خدت الجوائز الكبيرة دي كلها في السينما، ما ننساش بقى المسرح اللي بدأت فيه. يمكن في السنوات الأخيرة شفنا الأستاذ شكري سرحان في مسرحيات كتير، أغلبها على حسب ما لاحظت كان مسرح سياسي وطني سياسي. هو كلها حقيقة مش أغلبها. لأن أنا سنة 67 كان حصل ركود بالنسبة لصناعة السينما لأسباب، فأكثر إخواني وزملائي كانوا بيروحوا بيروت يعملوا أفلام، وأنا الحقيقة عمري ما رفضت مبدأ السفر لأن أنا أقدم عمل فني في بلد غير مصر. هذا المبدأ عمري ما رفضته، ولكن أنا باستمرار سواء مصر أو غير مصر بدور على العمل الفني القيمة اللي فيه حيقولي للناس، وحكايات كتير كتبتها في السنين دي كلها يعني. ف الحقيقة أنا الوحيد اللي أنا كنت برفض أروح بيروت وبرفض عروض مادية كبيرة. ومن حسن الحظ أن في الفترة دي 67 أستاذ جلال الشرقاوي قدم لي رواية مسرحية كانت عظيمة جدا، كتاب مكتوب عظيم قوي كان اسمها آية ليلي عمر. وأنا حسيت أن في 67 بالذات المفروض أن الفنان يلتزم وطنه، وطنه جريح في هذه السنة، ولقيتها فرصة بقى، لقيتها فرصة فقدمت مسرحية آيلي لأمر. بعدها قدمت مسرحية اسمها تحت المظلة أستاذ كبير ربيع محفوظ برضو سياسية، وبعدها قدمت ياسين ولدي برضو سياسية، وبعدها قدمت مسرحية مع الزعيم سياسية، وبعدين أيوب الجديد سياسية، وبعدين أخيرا رأس العش سياسية. وأنا حسيت بأن الحمد لله أنا أخذت من السينما، أخذت من السينما أكثر مما كنت أطمع، وما يهمنيش بعد كده أخذ منها أخذ أو ما أخذش. أنا أخذت منها 25 سنة معايشة للسينما بشكل لا أكثر من أضعاف مما كنت أطلب أو أطمع أو أطمح. فقلت لازم الواحد يحاول أنه يعايش وطنه ويعايش مجتمعه. بالنسبة للسينما أنا حاليا في لسه 3 أفلام ليا لم تعرض. فيلم اسمه النداهة، ده قصة دكتور يوسف إدريس، بطولة الأخت مجدة وإخراج حسين كمال، فيلم إن شاء الله من الأفلام اللي برضه هيكون لي قيمة يعني. وبرضه في فيلم برضه ليا لسه معروضش اسمه زائر الفجر، وفي فيلم برضه لسه معروضش اسمه المطلقات، وده فيلم اجتماعي بيعرض حياة حساسية المرأة المطلقة في مجتمعنا العربي الإسلامي. يمكن في جانب من حياة الأستاذ شكري سرحان لسه ما توقفناش عنده، وهو الجانب الشخصي. حضرتك متزوج الحمد لله. زوجتك فنانة؟ لا، ما يعني مش فنانة، من الريف، من رغم أنها مثقفة إنما هي من فؤوس يعني من ريف فؤوس. والحمد لله أنا تزوجت في سنة 62 والحمد لله لغاية النهاردة ربنا أكرمني أعظم كرم في حياتي الزوجية، ولذلك أنا أعيش في حياة زوجية كأب وكزوج الحمد لله بتوفيق من الله. أطلب منه المزيد وأطلب أنه يديم علي هذه النعمة فعلا. قصة زواجك كان ليها حكاية معاك، مع أفكارك ومع مبادئك ومع قيمك وكذا. طبعا. طب تحكي لنا أستاذ شكري. هو أنا الحقيقة أنا قبل ما أتجوز في في الفترات الأخيرة قبل الجواز بحاجة بسيطة كنت بديت أحس إن أنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني ووفقني زي ما قلت قبل كده في حياتي الفنية أضعاف ما كنت أطمع. فبديت أحس إن أنا طب وإيه بعد كده وماذا بعد؟ كل ما كنت أطلبه ربنا بعتهولي بالزيادة بالزيادة. فبديت أحس إن أنا أتجمد، طموح حماسي هيهمده هيبرده. لو كنت مخرج كنت ممكن أقول إن أنا عايز مثلا أبتكر نظرية جديدة في الإخراج، أو عايز أقول من خلال مهنة المخرج حاجات جديدة أو تكنيك جديد أو نظريات جديدة أو أعيش وطني من خلال عمل سينمائي بأبعاد جديدة بصنعة جديدة، أعيش مشاكل أمتي بفكر جديد زي مثلا مخرجين عالميين ما حصل لهم بالنسبة لبلادهم زي أنطونيوني وزي موسوليني وفليني والناس دي. لما أنا ممثل، أنا ممثل ما في محدود، يعني يقولوا لي تعالى اعمل الدور ده، أحس هل هقول من خلاله حاجة؟ أعمله، مش هقول من خلاله حاجة عصبيتي. فجيت قبل الجواز بفترة حسيت إن أنا هأصاب بالتجمد، فعايز أجدد حماسي، أجدد سخونة فكري وسخونة طموحي، وابتدي زي ما تقولي أخلق أسباب جديدة للكفاح. فقلت لازم أتجوز، عشان لما هتجوز هبتدي أبقى مسؤول عن زوجة ومسؤول عن أطفال، فهبتدي أكافح من جديد وابتدي أعيش سخونة طموح والكفاح، وأن أنا أوصل في أسرتي الصغيرة ديت إلى بر الأمان من خلال كفاح طويل جديد يبتدي من جديد. من هنا اتجوزت. أستاذ دكتور سرحان، حضرتك عندك أولاد؟ الحمد لله، عندي يحيى وعندي صلاح. يحيى عنده 12 سنة تقريبا، داخل على 12، وصلاح داخل على 11. ما فيش أي هوايات فنية عندهم؟ هما بيرسموا كويس جدا، بيرسموا كويس جدا اثنين. بس أنا بتهيالي إن هواية الرسم أخدناها من والدتهم، لأن والدتهم بترسم بالهواية يعني ممتاز جدا. فأنا بتهيالي أخدناها من والدتهم. إنما أنا صلاح ابني الصغير الحقيقة من هو صغير قوي حسيت إنه في حاسة فنية مبكرة، يعني وهو عنده سنة ما كان يبقى قاعد، يا دوب ابتدى يقعد ويسمع مثلا راديو فيه مزيكا، فكان يمشي مع دماغه وجسمه يتمايل حسب الإيقاع. أول ما يختلف الإيقاع يقوم يتلقط كده ويروح ممشي نفسه تاني مع الإيقاع. فحسيت إنه هو فيه رتم. يا ترى أستاذ دكتور سرحان، يعني إيه رأيك في السينما العربية دلوقتي؟ السينما العربية دلوقتي حقيقة أنا يعني أنا ما أقدرش أقول رأيي أو ما أحبش أقول رأيي، بس أنا ممكن أقول لك إن في ناس كتير بيسألوني لما بيشوفوني سواء في مصر أو خارج مصر من العرب، يعني ليه أفلام زمان لما بنشوفها بنقعد قدامها بكل الحب والاحترام والمتابعة، دلوقتي الأفلام في منها كويس طبعا، في أفلام مصرية كويسة ومحترمة، بس أكثرية أفلام تجارية بشكل مريع فعلا. أن زمان لما كان يتعمل فيلم مثلا في شيء من الجنس كان بيبقى مستتر وسريع ما لهوش تركيز. يعني أقدر أقول لك إن إحنا دلوقتي أفلام طغى عليها العنف إلى حد الكراتي وتفعيز فقع العيون وتسيح الدم، وأفلام غلب عليها الجنس بشكل يكره الناس في الجنس، وأفلام يطغى عليها موجة العصابات والسرقات واللص هو البطل وحاجات، في حين أن مجتمعنا يجب أن هو يفضل لابس ثوب حشمة وقار. ممكن ان احنا نتطور، ممكن ان احنا ندي فن جميل، ممكن ان احنا نعرض لكل شيء، بس نعرضه من خلال مجتمع مسلم، مش بس مسلم ومسيحي، يعني في اديان واديان محترمة واديان متمسك بها. وبعدين لازم ننظر للمسائل دي بجدية جدا، لان لا يمكن ان احنا لا تتخيلي الخسارة الفادحة اللي هتصيب مجتمعنا العربي، مجتمعنا الاسلامي، اذا طلع الجيل اللي لسه اخضر حاليا وكل افكاره افكار جنس صارخ وعنف صارخ. يمكن لأهمية الفن السينمائي والسينما في حياتنا كلنا، ولأنه فن محبب إلى معظمنا يعني، فلو أسأل أستاذ شكر سرحان اللي عمل يمكن حوالي 200 فيلم وخد 6 جوائز أولى في التمثيل، لو أسأله في نهاية حديثه ولذكرياته يتمنى إيه للسينما اللي حبها وعايشها وقدم الكثير من الأدوار الكبيرة والجيدة لنا، تتمنى إيه للسينما في السكري؟ الحقيقة أنا أول ما أتمنى للسينما العربية أنها تكون لها ملامح خاصة، تنبع مننا ملامح خاصة. يعني إحنا كل فترة ما نشوف فيلم محلي، لا إحنا عايزين أفلام المحلية تبقى أكثر ونسبتها أكبر، لأن إحنا لن نصل إلى العالمية. دائما يقولوا إيه رأيك في الأفلام السينما العربية بالنسبة للعالمية؟ لا يمكن نوصل العالمية إلا من خلال فيلم محلي، محلي ملامحه عربية، ملامحه ملامح البيئة والمنطقة، العادات والتقاليد، معتنقات، يقوم يبقى لنا شكل مميز. إنما إن احنا نفضل الله ده سينما العالمية بتفكر حاجة جديدة اسمها العنف والكاراتيه، تعال نحاول نعمل كاراتيه. السينما العالمية حاولت إنها تعمل العصابات والمشفين، تعال نعمل عصابات جيمس بوند. السينما العالمية استوردت ال يعني صور فقعة بالجنس الصارخ، تعال نعمل جنس صارخ. لا يمكن احنا ناخد مثل السينما الهندية، قعدت الافلام الهندية قعدت بتقعد في لندن للسنة واثنين تعرض في امريكا، بتكسر الدنيا، فرضت نفسها على بلاد الحضارة السينمائية، فرضت نفسها. فيلم الهندي بيقعد يكسر الدنيا، بيكسر الفيلم الامريكي، بيكسره ليه؟ لانه بياخد سمة الفيلم المحلي بكل الحجم وبكل المساحة. احنا لازم نخلق شكل لينا سينمائي مننا، وما نستعجلش وما نخافش، ما نخافش. وبعدين في الوقت نفسه لازم نعرف ان السينما تجاريا وانتاجيا على قد ما بتصرف على قد ما بتطلع عمل مبهر، وبعدين بتصرف كتير ما تخافش هيجي لك اضعاف. زي برضو ارجع اقول لك الفيلم الهندي بيصرف عليه ملايين بس بيجيب ملايين الملايين. هنا واقفين كده على ارض غريبه وبنقدم ملامح غريبه، وهو يعني زي ما تقولي بتتعامل السينما بقت شيء بروتيني، يحطوا قرشين يصوروا حاجة تطلع للناس، يا تنجح يا ما تنجحش، ويرجع للمنتج قرشينه والناس عايشة والحمد لله، والفنانين هم عايشين من أعمالهم الفنية بيأكلوا عيش، والمخرجين هم بيأكلوا عيش، والمنتجين هم بيأكلوا عيش، والحمد لله على كده. إنما هدف تطلع عملية إن أنا أتوخى مجتمعي في العمل الفني بكل الصدق وبكل الأمانة، عملية معايشة الظروف بتاع بلدنا وبلدنا اللي احنا حوالينا، عملية معايشة تراثنا الإسلامي العربي، عملية تطلع إلى جيل متين قايم على الأخلاق، أخلاق وصفات وسمات عربية أصيلة بمعنى الأصالة، أو الناحية الفنية، عملية صناعة سينما محلية نخش بيها بملامح خاصة في في في في في السينما العالمية، ونقف ويبقى لينا أقدام ثابتة فعلا بمحليتنا وبملامحنا الخاصة، ما حط في مخنا زي ما قلت اجيال الجايه هتشوف الحاجات دي هتستفيد منها ايه. اجيال الموجوده الصغيره اللي هتبقى كبيره في المستقبل هتستفيد ايه من اعمالنا الفنيه؟ هتطلع بايه؟ هتتكون على ايه؟ ده مهم جدا وده اللي بتمناه للسينما العربيه فعلا. احنا في نهايه حديث ذكريات بنشكر الاستاذ شكري فرحان وبنتمنى ان كل امنياته للسينما المصريه تحقق ان شاء الله. قول يا رب يا رب. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. ودلوقتي هنسمع حلقة من برنامج افتح يا سمسم من تقديم الفنان القدير فؤاد المهندس وقدمها لإذاعة البرنامج العام منذ عدة سنوات. نسمع مع بعض. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم افتح يا سمسم. افتح يا سمسم برنامج يقدمه لكم فؤاد المهندس. أيها السادة مساء الخير. الليله دي هقدم لكم حلقة جديدة في برنامج افتح يا سمسم. وزي ما انتم عارفين فكرة البرنامج بتتلخص في ان احنا بنختار ثلاثة او اكثر من اصحاب مهن مختلفة وبنسميهم ضيوف البرنامج وبنسألهم اسئلة وهم بيجاوبوا عليها، والفارس فيكم بقى هو اللي يعرف المهن بتاعتكم ايه من خلال اجاباتكم ويقول لي كمان عرف ازاي انهم اصحاب المهن دي. الضيوف بتوعنا في الحلقة دي هم اللي هتشوفوهم دلوقتي. ضيف نمرة واحد تفضل. ضيف نمرة اثنين تفضل. ضيف نمرة ثلاثة تفضل. وطبعا دلوقتي بقى خدوا بالكم من الأسئلة والإجابات وفتحوا دانكم كويس. نمرة اثنين قولي يا سيدي. أفندم في بعض الحشرات تنام وعينيها مفتحة. التعبان. التعبان. أيوه. طيب طب ليه بتبقى عينيه مفتحة لما بينام؟ ماليش رمش العين دائما مفتحة عشان خاطر ماليش رمش عين. ماليش قصدك جفون. جفون عشان يغمى عينه. عشان يغمى عينه. طيب قولي افندم في بعض حيوانات بتشوف بالليل اكتر من النهار. ايوه الديب. ديب. الديب والثعلب. والثعلب. والثعلب. وثالث ولا مؤاخذة ايوة في الكلمة الحمار. الحمار. ايوه الحمار بيشوف بالليل. ايوه بيشوف بالليل. ادي اول مره اسمع حد سمع ان الحمار بيشوف في الليل. صحيح الحمار بيشوف. أيوة. بالليل. ايوه الحمار بيشوف بالليل. احنا نعرف ان القطه. من فضلكم فضلكم نعرف ان القطه بتشوف اكتر. القطه بتشوف اكلها بس، انما الحمار طول ما الواحد ماشي بيه بالليل في الزراعه بيبقى يكشف العدو قدامه. قوم الفلاح يبقى راكب على طول يروح ضارب البندقيه بين ودن الحمار يصطاد العدو قدامه. اما حمار صحيح. ما عشان كده حمار. يعني الحمار يشوف بالليل. ايوه. اكتر من النهار. اكتر من النهار. طيب والقطة. والقطة بشوف اكلها. والقطة بشوف اكلها. طب والارانب. والانارب تشوف تطلع بالليل بالنهار بتبقى محبوسة وبالليل تجري عشان خاطر تلقى لها حاجة تاكلها وتخش في ضحرها. متشكر يا سيدي. اتفضل السلام. برافو برافو. نمرة ثلاثة. كم جمهورية عربية قامت بعد ثورة 23 يوليو سنة 52؟ الجمهورية العربية المتحدة. واحد. الجمهورية العربية العراقية. اثنين. الجمهورية العربية السودانية. ثلاثة. الجمهورية العربية اليمنية. أربعة. الجمهورية العربية الجزائرية. خمسة. نايس. واحد. الجمهورية التونسية. أي نعم. الجمهورية التونسية. طيب الاسم ايه؟ ممدوح عبد الجليل طالب معهد القراءة. ممدوح عبد الجليل. ايوه ممدوح. ايه اولاني ايه؟ نمرة واحد. ده ميكانيكي في السكة الحديد. ميكانيكي في السكة الحديد. طيب عرفته ازاي انه ميكانيكي؟ عشان عارف الكرسي واللي هو اسمه اللجام دوت اللي بيحطوه ده من العربية. العربية ما تتحركش. كويس. مفيش حاجة تاني؟ والفرامل بتاع العربية. طيب نمرة اتنين. نمرة اتنين ده مراكبي. عرفت ازاي انه مراكبي؟ اصل ابويا مراكبي وانا بعرف لغة المراكبية. طيب. وعرفته عشان الشغول والانتريس والحاجات دي. ونمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة بقى ده تومرجي. تومرجي؟ اه. عرفت ازاي انه تومرجي؟ جاوب طبعا. بس من فضلكم يا اخوانا والله. من فضلكم. جاوب طبعا على الحاجات اللي هي ترتيب العمليه اللي بتحصل وحاجه زي كده وترتيب الالات وكلها الاف فوطه. وطبعا الواحد لما يكون مبنج ما يشوفش خياله حد. طب متشكر يا سيد ممدوح. العفو يا سيد فؤاد. كان في اجابات مش بطاله كويسه والفرسان بتوعنا يعني مش بطالين والضيوف بتوعنا بتوع الليلادي هم ضيف نمره واحد سيد طه محمد صالح ميكانيكي قطارات. الضيف بتاعنا نمره اثنين سيد عبد الحميد محمد احمد بحار او مراكبي طبعا. الضيف بتاعنا نمره ثلاثة سيد محمد عبد العظيم الغزاوي تومهكي. وعلى عليه بقى يبقى الفرسان بتوعنا اللي نجحوا ويتفضلوا عندي هنا رفعت سعيد محمود بكليه هندسه مش عارف محمود ايه مبروك. ايوه. اشرف الحريري مش الحديدي ولا الحريري الحديدي. محمد عبد البديع وممدوح عبد الجليل. وبهذا ينتهي برنامج الليلة وشكرا وإلى اللقاء. كتب هذه الحلقة علي عبد الحميد الدشلاوي. ودي كانت آخر حاجة في برنامج النهاردة وشكرا وإلى اللقاء. والفرسان يتفضلوا عندي هنا. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف سمسم محضر إيه جوائز للفرسان اللي نجحهم وهدايا للضيوف بتوعنا. افتح يا سمسم. Yeah, it's...

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني بدءا من الآية 35 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلفوا دينهم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. يا أمة الإسلام صوت محمد ما زال يغمرنا بعطر صداه، ما زال في سمع الزمان وقلبه ينساب في كل العصور نداه صونوا كتاب الله بين صدوركم فهو الهدى والمرتقى والجاه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إلهي وأجيل طرفي في الوجود فلا أرى فيه سواك، وبكل كائنة أرى سرا يبوح به سناك، وأراك في سمعي وفي بصري وفي قلبي أراك، تهب العطاء إلى الوجود وتمطر النعمى يداك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله ونعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك من لي سواك يا رب، من لي سواك إله الكون يهديني، وفي طريق الهدى والنور، وفي طريق الهدى والنور يبقيني، من لي سواك، من لي سواك من لي سواك إله الكون يهديني، وفي طريق الهدى وفي